يعني له منهج خاص في هذا، يعني أورد أركان الصلاة ثم واجباتها ثم سننها، ولم يذكر صفتها بل ذكر الصفة في ثنايا كلامه عن الأركان والواجبات والسنن. وهذا يستدعي منا يعني نتوسع وأن نفصل عندما نتحدث عن هذه الأركان والواجبات والسنن. سبقا ذكرنا الفرق بين الركن والشرط، بين الركن والشرط، فما هو الفرق بين الركن والشرط؟ نعم نعم نعم، الركن يكون في صلب العبادة، بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها. وبعض الفقهاء يخلطون بين الأركان وبين الشروط، ذكر هذا دميري في نجم الوهاج، قال أن التمييز بين الشروط والأركان قد يكون صعبا في بعض الأحيان، مثل مثلا القيام مع القدرة يشترطونه أن يكون قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، لذلك أوردوه ركنا وبعضهم اعترض قال هذا افترض أن يكون شرطا. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر يعني سهل في هذا. طيب، قال وأركان الصلاة أربعة عشر. ثم ساقها المصنف قال لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا بخلاف الواجب، فإن الواجب يسقط سهوا لكن يجبر بسجود السهو، وقد يسقط سهوا بدون سجود السهو، مثل ماذا؟ مثل لو نسي سجود السهو، لو ترك التشهد الأول ونسي سجود السهو وكان الفاصل طويلا، الصلاة صحيحة. فإذا هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. وكذلك أيضا ولا جهلا، أركان الصلاة لا تسقط حتى بالجهل، حتى بالجهل. سبق أن ذكرنا قاعدة مما سبق أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. ابتدأ المؤلف بالأول، قال أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، القيام، وبعضهم يعبر القيام مع القدرة، وهذا الركن إنما هو ركن في صلاة الفريضة فقط، وأما في صلاة النافلة فليس ركنا وإنما هو مستحب، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر جالسا أحيانا، كان في السفر يصلي يتنفل وهو جالس. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، حديث الصحيح، وهذا في صلاة النافلة. طيب، لو كان رجل متعب صلى الفريضة وأراد أن يأتي بالسنة الراتبة وهو جالس، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذن القيام إنما هو ركن في صلاة الفريضة، والدليل لهذا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال منتصبا، يعني لا بد أن يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا. طيب، إذا وقف منحنيا ما الحكم؟ قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. إن وقف منحنيا أو مائلا، إذا كان هذا الانحناء يسيرا أو الميلان يسيرا فإنه لا يضر، وهذا هو الذي يفهم العبارة المؤلف رحمه الله، فإن بعض الناس قد يعني يكون مائلا أثناء الصلاة يمينا أو يسارا، هذا الميلان أو هذا الانحناء لا يضر، إنما الانحناء والميلان الذي يضر هو الذي يكون بحيث لا يسمى معه قائما، لا يسمى معه قائما، فهذا لا تصح معه الصلاة إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر كأن يكون مريضا فلا حرج، لأنه إذا كان العذر يجوز أن يصلي قاعدا، كذلك أيضا يجوز أن يصلي قائما منحنيا. قال: ولا يضر خفض رأسه. لا يضر خفض رأسه، هو السنة خفض الرأس والنظر إلى موضع السجود، هذا هذه السنة في هذا. لكن بعض الناس ربما يبالغ في خفض الرأس، كأن المؤلف يشير إلى هذا، يبالغ في خفض الرأس، فمثل هذا لا يضر. قال: وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. يعني لو أنه قام منتصبا لكن على رجل واحدة، إذا كان ذلك لعذر فلا حرج، أما إذا كان ذلك لغير عذر فإن ذلك مكروه لما فيه من العبث والهيئة المنافية للخشوع في الصلاة. قال: الثاني تكبيرة الإحرام. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. قال: وهي الله أكبر، ويعبر عنها بعضهم بقول التحريمة، قال التحريمة المقصود بها تكبيرة الإحرام. والدليل هذا حديث المسيء صلاته، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. فإذا هي ركن من أركان الصلاة لا يجزئه غيرها. يعني لو أتى بلفظ آخر كأن يقول الجليل أكبر أو الرب أكبر أو الرحمن أكبر لا يجزئه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ومن الفقهاء الحنفية من رخص في هذا، لكن الصحيح أنه لا يجزئه غير هذه اللفظة، لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أتى بلفظ غير هذا اللفظ. والعبادات مبناها على التوقيف. قال: يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. يعني يقول التكبير الله أكبر وهو قائم، فإن قال الله أكبر ابتدأها أو أتمها غير قائم يعني هو راكع، فإن الصلاة لا تنعقد فرضا. وهذا يحصل من بعض المسبوقين، يأتي ويكبر وهو راكع، فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته، لا بد أن يكبره قائم ثم يكبر للركوع تكبيرا آخر. هذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلله، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد ساق الموفق بن قدامة الخلافة في المسألة وذكر هذا القول أنه المذهب، ثم ذكر قولا آخر وهو أنه لا تنعقد الفريضة ولا النافلة، ولم يذكر قولا غير هذين القولين، مع أن الموفق يعتني بذكر الأقوال حتى الأقوال أحيانا ضعيفة. وأيضا المرداوي في الإنصاف أيضا ساق هذين القولين ولم يذكر قولا بالصحة. وهذه المسألة حقيقة فيها إشكال، لأنها تحصل من بعض العامة خاصة يعني المسبوقين، يكبر وهو راكع. لكنني وجدت قولا عند المالكية، وجدت قولا عند المالكية أن الصلاة تصح. قد ذكر هذا القول القرافي الذخيرة وذكره غيره من المالكية، قالوا إن صلاته تصح في هذه الحال. الحمد لله المسألة ليست محل إجماع، كانت إجماع هذا حقا يشكل على يعني صلاة بعض الناس خاصة المسبوقين. طيب، من قال بعدم الصحة وهم الحنابلة عللوا لذلك، قالوا بأن القيام في الفريضة ركن بخلاف النافلة، فمن كبر تكبيرة الإحرام لفريضة قبل دخول وقتها نعم فكبر تكبيرة الإحرام وهو غير قائم، هو كمن كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقتها. فكما أنه لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ولو بدقيقة لا تنعقد صلاته ولا تصح، فكذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو غير قائم فإنها لا تصح. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالصحة فقالوا أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أن القيام ركن في الركعة وفي صلاة الفريضة، ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا الشرط الذي ذكروه. وحينئذ لو أتى بتكبيرة الإحرام راكعا فليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة، والأصل في الصلاة الصحة. وهذا القول الثاني لعله هو الأقرب والله أعلم، أنه ليس هناك دليل ظاهر لهذه المسألة، وإنما كما سمعتم مبناه على التعليل، على التعليل والنظر. والقياس على شرط دخول الوقت قياس لا يستقيم حقيقة، لأن شرط الوقت، لأن الوقت دخول الوقت من الشروط، بينما القيام من الأركان، قياس أحدهما مع الآخر قياس مع الفارق دقيقة. ولهذا في الأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الصلاة تصح، لكن مع ذلك ينبغي أن يشهر هذا القول وننبه الناس عليه، أن هناك من العلماء من يرى أن الصلاة لا تصح. هذا ينبغي الإنسان يكبر وهو قائم لا يقع نفسه في الحرج، وأن ينبه الناس أنه إذا كبر وهو راكع فصلاته غير صحيحة عند كثير من العلماء. نعم نعم صحيح، لا يكبر النبي عليه الصلاة والسلام لو هو قائم، لكن ما الدليل على أنه يكبر غير قائم أن الصلاة لا تصح؟ ما في دليل ظاهر. قول ببطلان يستلزم التأثيم، يستلزم يعني يترتب عليه أمور كثيرة. ثم أيضا ممكن يعني هناك دليل استأنس به، لما ركع أبو بكر دون الصف قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام هل كبره وقائم وكبره وراكع، أنه محتمل الأمرين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام. هذا أيضا مما يستأنس به لهذه المسألة قول الجمهور. نعم نعم لا حرج، ما دام أنه جالس يعتبر الجلوس بالنسبة لك كالقيام بالنسبة لغيره، لا إشكال في هذا. نعم أي نعم، هذه على كل حال تأتينا إن شاء الله في صلاة المريض، يعني الضابط في المشقة التي يجوز معها ترك القيام هو فوات الخشوع، لو كان إذا صلى قائما فات بسبب القيام الخشوع فله أن يصلي جالسا، أما إذا كان لا يفوت بسببها الخشوع يستطيع أن يأتي الصلاة بخشوع ولا بد أن يصلي قائما. والتساهل بالقيام موجود من قديم الزمان، وذكرت في درس سابق مقولة الإمام الشافعي، ورأيت رجلا بلغ 90 من عمره يعلم الجواري الغنى وهو قائم، فإذا أتى للصلاة صلى جالسا. فيعني هذا موجود من قديم الزمان، تجد بعض كبار السن في أمور الدنيا ما شاء الله نشيط نشيط، يحمل أشياء ثقيلة ويذهب ويأتي، إذا أتى الصلاة صلى وهو جالس. نعم نعم، هو الأفضل لا شك تكبر تكبيرة الإحرام وتقائم وتكبيرة الركوع، لكن مسألة خلافية. لا مسألة هذه مسألة أخرى، الصحيح أن تكفي تكبيرة واحدة لكن ينوي بها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام الركوع، لكن لو نوى بها الركوع فقط ما تصح صلاته، لأن نعم لأنه ترك ركناً. طيب قال وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. مراد المؤلف بهذه العبارة أنه إذا لحن في تكبيرة الإحرام لحنا يحيل المعنى فإنها لا تنعقد صلاته، أما إذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة. ومثل المؤلف لهذا، أما اللحن المحيل المعنى قال أن يمد همزة الله، يقول الله أكبر، تكون كأنها استفهام، أو همزة أكبر أكبر، أو الباء أكبر أو الأكبر، فهذه تحيل المعنى لا تنعقد معها الصلاة. لكن لو كان اللحن لا يحيل المعنى ومثل له المؤلف بقوله إن مد اللام الله أكبر، مد اللام هنا تنعقد، مع أن هذا يعتبر لحن لكن الصلاة صحيحة. هذا يحصل من بعض الأئمة عندما يكبر تكبيرة الإحرام يمدها الله أكبر، هذا لحن، افترض أن يقول الله أكبر مباشرة من غير مد. حتى في الأذان، حتى في الأذان يعني المد الله من البداية يعني يعتبرون أيضا لحنا، إلا إذا كان في آخر الجملة لا إله إلا الله، هنا قالوا لا بأس بالمد، لكن في أول الجملة الله أكبر يعتبرون لحن، لكن لا يضر مثل هذا، ما يضر. على كل حسيتنا كلام عن المدود والتشديدات عند كلام عن تشديدة الفاتحة، سنقف معها وقفة، يعني هل يعني يوافق أهل التجويد في مثل هذا أو لا يوافقون، وهل معه هل هذه عليها أدلة أم لا، سنأتي كلام عنها بعد قليل عندما نتكلم عن تشديدات الفاتحة. إذن الخلاصة أنه إذا لحن لحنا محيلا للمعنى فإن الصلاة لا تنعقد، أما إذا كان لحن لا يحيل المعنى فإن الصلاة صحيح. نعم. طيب قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر يعني لا بد من الجهر بتكبيرة الإحرام، وهكذا الجهر بجميع الأركان والواجبات. وأفادنا المؤلف بضابط للجهر، ما هو الضابط؟ بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه. وظاهر كلام المؤلف سواء كان إماما في الصلاة السرية أو منفردا أو مأموما أو حتى إمام الصلاة الجارية في غير ما يجهر به، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا بد من أن يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه. والقول الثاني في المسألة، طبعا وجهة الحنابلة في هذا، قال الموفق القدامى في بيان الوجهة، قال لأنه إذا كان لا يسمع نفسه لا يسمى كلاما، إذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يجهر جهرا يسمع نفسه أو بقدر ما يسمع نفسه، وإنما يكتفى بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، يكتفى بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، سواء في الأركان أو في الواجبات أو في تكبيرة الإحرام. وهذا القول الثاني هو قول عند الحنابلة، وهو وجه في المذهب، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وعلى من اشترط الإسماع الدليل، ولا دليل يدل لذلك. وما ذكروه من أنه لا يحصل، لا يسمى كلاما بدون الإسماع، لا يسلم، هذا غير صحيح، بل يسمى كلاما ويؤاخذ الإنسان به ويؤجر ويثاب عليه، ويقال إنه لغة وعرف قد تلفظ به، ولهذا قال في الأنصاف، قال مرداوي في الأنصاف عن هذا القول، قال والنفس تميل إليه، ولعله قول راجح والله أعلم. قال ابن مفلح في الفروع، ابن مفلح تلاميذ شيخ الإسلام من أبرز تلاميذه، قال ابن القيم أنه أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ترى ابن مفلح صاحب الفروع غير ابن مفلح صاحب المبدع، انتبه، صاحب المبدع برهان الدين المفلح ومن فقهاء الحنابلة، لكنه متأخر عن شمس الدين بن مفلح الذي هو من تلاميذ ابن تيمية. قال شمس الدين بن مفلح في الفروع، قال ويتوجه مثله إلى كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. علق المردوي على ذلك، قال قلت وهو الصواب، فيكون القول نعم عبارة ابن مفلح، قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره، قال مرداوي قلت وهو الصواب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل لابد أن يسمع نفسه أو أنه اشترط النطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه؟ قولان للعلماء، قول الصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، وإنما لا يكتفى بالنطق بالحروف وإلا يسمع نفسه، وإن هذا اختيار شيخ الإسلام. كذلك أيضا قلنا مال إليه مرداوي، وكذلك ابن مفلح، الشيخ محمد العثمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وذكرنا وجهته. وابن مفلح يعلق على هذا، يقول يتوجه مثله يعني في كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق، فلو أنه قال لزوجته أنت طالق، يعني تكلم لكن لم يسمع نفسه، فبناء على هذا القول يقع الطلاق، لكن بناء على القول الأول لا يقع، بناء على القول الأول لا يقع. فيتر يعني مسألة تفرع منها مسائل كثيرة، ولا شك أن القول بأنه لا بد أن يسمع نفسه فيه حرج، خاصة بالنسبة للمأموم، والمأموم إذا رفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ربما يشوش على من حوله من المأمومين، ولهذا يعني في القول الثاني هو الصواب في المسألة. لكن أنبه هنا على مسألة، وهي أن بعض الناس حتى النطق بالحروف لا يأتي به، يعني تجد أنه يقرأ قراءة صامتة لكنه لا يحرك لسانه، لا ينطق بالحروف، فهذا لا تصح صلاته، هذا لا تصح صلاته. وهذا يا أخوان يعني ترد فيه أسئلة من بعض الناس، حتى تجد بعض الناس عندما يقرأ مصحف يأخذ مصحفه وهكذا، تجد ما يحرك حتى شفتيه ولا يحرك لسانه، هذا في الحقيقة هذا تفكر وتأمل، ليس قراءة، تفكير، هذا ليس قراءة، انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا ورد سؤال للجنة الدائمة، أن رجلا يعني كان في فمه نخامة، وأنه لم يعني يقرأ الفاتحة، لم يحرك يعني لم ينطق بالحروف بقراءة الفاتحة، وإنما قرأها في نفسه، فأفتي بأنه لا تصح الصلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه يعني تشتبه على بعض العامة، فلا بد من النطق بالحروف، لا بد من النطق بالحروف. ولهذا لو أنه طلق زوجته في نفسه ولم ينطق ما يقع الطلاق بالإجماع، لا بد من النطق بالحروف. على نعم على المذهب لا بد أن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه. نعم عبارة المفلح، قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره، قال مرداوي قلت وهو الصواب. طيب إذا يكون الصواب بخلاف ما ذهب إليه المؤلف، يكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. طيب الثالث من أركان الصلاة، قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، قراءة الفاتحة مرتبة. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد هي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وهي ركن في كل ركعة، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، والسنة في هذا ظاهرة. أما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا قراءة على المأموم في الصلاة السرية ولا في الجهرية، ولكن يستحب له أن يقرأ في السرية، يستحب له أن يقرأ في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. وهذا هو مذهب المالكية. القول الثاني أنه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية وتجب في الصلاة السرية، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول كثير من العلماء أنه لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام، وتجب في الصلاة السرية. قد نسبه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لجمهور السلف والخلف. والقول الثالث أنها تحرم القراءة على المأموم الصلاة الجهرية، وهو مذهب الحنفية. والقول الرابع أنها تجب مطلقا الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعية. وهذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الاحتياط فيها لا يمكن، يعني لا يتأتى الاحتياط في هذه المسألة، ولا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح. عبارة شيخ الإسلام رحمه الله قال: لا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة. لماذا؟ لأنها قول متقابلة، قول بأنه يحرم، قول بأنه يجب، فكيف يكون الاحتياط؟ فيقول أنه لا سبيل للاحتياط. وقال: من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، ولكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. ورجح شيخ الإسلام، بل نصر القول، قول الإمام أحمد أنه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام، وتجب عليه في الصلاة السرية. وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. من أوجب القراءة على الإمام في الصلاة السرية والجهرية هم الشافعية، فاستدلوا بحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: بلى يا نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح، من جهة الإسناد حديث صحيح، ولكنه قد ورد ما ينسخه. ومن جهة الإسناد يعني رواه أبو داود وأحمد بسند حسن أو صحيح، لكن ورد ما ينسخه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، جاء في بعض الروايات أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله أنا. قال: إني أقول ما لي أنازع، ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة، دليل أنهم كانوا في السابق يقرؤون، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا الحديث رواه الإمام مالك، حسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن قيم. فهذا فيه إشارة للنسخ. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ذكر شيخ الإسلام دلائل كثيرة لهذا القول، منها الآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، ونقل الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة. و أيضا يقول الاستماع مأمور به دون قراءة الفاتحة فيما زاد على الفاتحة، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، والفاتحة هي أم القرآن وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غير الفاتحة وعدم الاستماع للفاتحة. فهمتم يعني وجه الاستدلال؟ يقول إن الآية وإذا قرئ القرآن نزلت في الصلاة. طيب ما المقصود فاستمعوا له وأنصتوا؟ هل المقصود قراءة سورة بعد الفاتحة؟ يقول شيخ الإسلام إن الفاتحة هي أم القرآن، يمتنع أن يكون المقصود استمعوا لما يقرأ من غير الفاتحة، وأما ما قراءة الفاتحة فإنه لا يجب عليكم أن تستمعوا وتنصتوا لقراءتها. قال يمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها. ثم أيضا استدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث مرسل، معلوم أن مرسل أقسام ضعيف، لكن يقول شيخ الإسلام أن هذا الحديث روي مرسلا ومسندا، وأكثر الأئمة ثقات رووه مرسلا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين، مثل هذا المرسل احتجوا به باتفاق الأئمة الأربعة. وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. ثم أيضا ذكر أن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به. كيف يقرأ الإمام على أناس لا يستمعون قراءته؟ هو يقرأ وهم يقرؤون. قال وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم، فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، إذا أدركه ساجدا سجد، وإذا أدركه في وتر من صلاة تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفردا لم يجز، فهذا يدل على الائتمام يجب بما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد. ثم ذكر حديث مالي أنازع القرآن، وذكر أيضا أدلة أخرى في هذا، قال لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر. وأيضا قال لو كان الصحابة يقرؤون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السكتة الأولى وفي الثانية لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل هذا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروع لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة. ويعني ذكر أدلة أخرى، يعني لولا أنه كلامه طويل ولذلك يعني أثرنا أن نقرأه، ربما يأخذ منا وقتا، لكن أحيلكم على المرجع مجموع فتاوى الشيخ الإسلام تيمية المجلد 23 صفحة 265 ومن بعدها، يعني أطال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ونصل القول أنه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام، وتجب عليه في الصلاة السرية. هذا هو القول الراجح والله أعلم، وهو الذي اتفق أيضا مع الأصول والقواعد الشرعية. وأيضا المأموم عندما ينتهي الإمام من القراءة قراءة الفاتحة يقول آمين، ويشترك مع الإمام في قراءة الفاتحة، فإن المؤمن على الدعاء كالداعي، هذا قال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان موسى وهارون يؤمن على دعائه، ومع ذلك قال قد أجيبت دعوتكما. فقول الراجح والله أعلم أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام، أما لو كان لا يسمع قراءة الإمام فيجب عليه أن يقرأ، لكن إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنه لا تجب عليه، وإنما تجب عليه في الصلاة السرية. هذا باختصار ملخص الكلام في هذه المسألة، ولا الكلام عنها يعني طويل جدا. نعم، لا ليس هذا، يعني قول عليه الصلاة والسلام مالي أنازع القرآن، ظاهر سياق القصة أن هذا الصحابي قرأ الفاتحة، ما كان الصحابي يقرؤون غير الفاتحة. يظهر أن في أول الأمر كانوا يقرؤون، ثم بعد ذلك لما نام النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الناس كما قال أبو هريرة، انتهى الناس عن القراءة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: لولا حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لقلت بأنه لا تجب، يعني بقول الحنابلة في هذا اختيار شيخ الإسلام، لكن هذا الحديث كما قلنا أولا من العلماء من ضعفه، يعني وليس في الصحيحين، من العلماء من ضعفه. ثاني على تقدير صحته كما قلنا هو منسوخ، منسوخ بحديث مالي ونازع القرآن. القول فانتهى الناس دليل على يعني النسخ، دليل على النسخ. وكما قال الشيخ رحمه الله يعني لو كان يجب على المأموم القراءة لاشتهر هذا وانتشر، وهذا مما تتوافر الدواعي نقله، ولكان يجب على الإمام أن يسكت حتى يقرأ الناس. وبالإجماع أنه لا يجب على الإمام أن يسكت، بل حتى لا يشرع له أن يسكت بعد الفاتحة، وإنما يقرأ مباشرة السورة التي بعدها. فإذا الأقرب الله أعلم الأدلة والقواعد أيضا الشرعية هو عدم وجوب قراءة الفاتحة. كيف يؤمر الإمام بأن يقرأ على أناس لا يستمعون قراءته؟ نعم، لا واجبة قراءة المأموم عموما واجبة، لأن لو كانت ركنا لما سقطت عن المسبوق. الركن لا يسقط بحال، المسبوق عندما يأتي ويدرك الإمام في الركعة في الركوع يسقط عن قراءة الفاتحة، لو كانت ركنا لما سقطت عن المسبوق. فلما كانت تسقط دل على أنها واجبة وليست ركنا. نعم، لكن إذا كان يعني مأموما خلف إمام قرأ جهر الإمام الفاتحة، قراءة المأموم لها قراءة تعتبر، لأنه يؤمن الآن على دعائه، يؤمن على قراءته دعائه. نعم، لا بد أن يكون حمل الجمع بين النصوص، ما نأخذ حديثا ونترك حديث أخرى، لا بد من الجمع بين النصوص. لو كان الصحابة يقرؤون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا اشتهر هذا وشاع كما قال الشيخ رحمه الله، أن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. طيب، قال: وفيها يعني في الفاتحة 11 تشديدة، فيها 11 تشديدة، يعني مقصود بها التشديدة التي يعني التشديدات التي في حروفها، وسنتي لها إن شاء الله. فإن ترك واحدة أو حرف ولم يأتي بما ترك لم تصح. لا بد من الاتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها، إذا ترك تشديدة منها لم تصح. لماذا؟ لأن التشديد في الحقيقة هي عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد كأنه أسقط حرفا، إذا ترك تشديدة أسقط حرفا من الفاتحة، ولذلك لا تصح. ما هي هذه التشديدات 11؟ خلنا نأخذها واحدة واحدة. نبدأ أولا بالآية الأولى: الحمد لله رب العالمين. التشديدة الأولى، نعم، قبلها بالترتيب لله، اللام في لله. طيب، الثانية ربي، الباء في رب العالمين. طيب، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، نعم، الراء، الراء في الرحمن والراء في الرحيم، هذه الآن كم؟ 4. طيب، مالك يوم الدين، تشديد في الدال، الدال، الدال في الدين، هذه 5. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، التشديد أين؟ الياء في إياك نعبد وفي إياك نستعين، إذن هذه 6 و7. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، الصاد، الصاد في الصراط، هذه 8. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم، اللام، اللام في الذين، غير المغضوب عليهم، يا شيء. طيب، ولا الضالين، فيها تشديدتان، الضاد واللام، هذه 10 و11. هذه يعني معنى قول الفقهاء أن الفاتحة فيها 11 تشديدة. إذن إذا أسقط واحدة من هذه التشديدات فيكون قد أسقط حرفا، فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. لكن لو أنه مد في غير موضع المد، مد مثلا الرحمن أو مد الرحيم أو مد الحمد لله مثلا ونحو ذلك، فعند أهل التجويد يعتبرون أن هذا لحنا، أو حتى أتى بغنة مثلا في غير مواضع الغن أو نحو ذلك، عند أهل التجويد يعتبرونه لحنا. ولكن جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يمد الرحمن ويمد الرحيم. وقوله يمد الرحمن يعني هذا دليل على يعني أنه لا بأس بمثل هذا المد، وأن هذا لا يعتبر لحنا. كلام أهل التجويد غير يعني صحيح، كلام أهل التجويد لا دليل عليه الحقيقة. الرحمن الرحمن الرحيم يعني حتى لو مدها مثل أربع حركات ما يعتبر لحن. بعض العلماء ذكر هذا ابن حجر قال إن المقصود بذلك المد الطبيعي، لكن هذا غير صحيح. تعقب ابن حجر قائل هذه مقولة وقال لو كان المد الطبيعي ما قال أنس يمد الرحمن، المد الطبيعي ما يحتاج أن يقال يمد، فظاهر قوله يمد أن مد غير فوق المد الطبيعي، يعني شيء ملفت للنظر، ولذلك ذكره أنس رضي الله عنه. هذا مما يعني يشكل على قواعد يعني التجويد، ولذلك لا ينبغي المبالغة في يعني الأخذ بقواعد التجويد، مبالغة فيها مبالغة يعني بعض الإخوة عندهم مبالغة يعني في هذا حتى في مخارج يعني الحروف والأصوات ونحو ذلك، لا تنبغي المبالغة في هذا. فمثل هذه المدود يعني قد وردت في السنة مع أنها تعتبر عند أهل التجويد لحنا، وحتى بعض مثلا أنواع الغنة أو نحو ذلك مثل هذه لا يشدد فيها، لا يشدد. وكانت العرب تمد أحيانا، تمد في غير مواضع المد في بعض الأشياء خاصة عند الاستغاثة وعند الدعاء يمدون في غير مواضع المد، فلا يعتبر إذن هذا لحنا. إذن لكن هناك لحن، اللحن الذي فيه تغيير الحركات هذا هو اللحن، وهو يقسم إلى قسمين، إما لحن يحيل المعنى أو لحن لا يحيل المعنى. دقيقة بس. إذا كان اللحن يحيل المعنى فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. طيب من يمثل لنا بلحن يحيل المعنى؟ نعم، لا من الفاتحة، خلنا في الفاتحة الآن. نعم قال قال صلاة الذين أنعمت عليهم، أو بدل اهدنا اهدنا اهدنا، تغير المعنى أصبح بدل الهداية هدية، أو إياك نعبد، هذا لحن يحيل المعنى. طيب لو قال الحمد لله رب العالمين يحيل المعنى ولا ما يحيل؟ لا يحيل المعنى، يعني رب بدل ربي العالمين رب العالمين هذا لا يحيل المعنى. وإذا كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة، وإذا كان يحيل المعنى فإن الصلاة لا تصح. نعم ولا الضالين، لو قال ولا الضالين كما يحصل كثير من العامة، كثير من العامة لا يفرق بين الضاد وبين الضاء، فهذا استثناه الفقهاء، استثنوا هذه المسألة وقالوا إن هذا اللحن وإن كان يحيل المعنى إلا أنه لا تبطل به الصلاة لتقارب المخرجين، لتقارب المخرجين، نص على هذا الفقهاء وقالوا إن هذه يعني لا يعني الصلاة معها تصح، الصلاة معها تصح. طيب سورة الفاتحة هي أم القرآن، تضمنت من المعاني العظيمة شيئا كبيرا، حتى قال قرطبي إنها يعني اختصت بأنها مبدأ القرآن وحاوي لجميع علومه، وابن القيم يقول أنها تضمنت الفاتحة إخلاص العبودية لله وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم. قال إن هذه السورة من أعظم الأدوية، وحقيق بسورة هذه بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدوى ويرقى بها اللذيذ. قال ابن القيم يعني يذكر تجربة له، يعني يذكر هذا يعني استطرادا لا بأس به، قال لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها يعني بسورة الفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام. قال: ثم صرت أعتمد عليه عند كثير من الأوجاع وأنتفع به غاية الانتفاع، كنت أذكره لغيري أيضا. هذا من أعظم ما يكون الرقية، قراءة الفاتحة مع ماء زمزم، هذا من أعظم ما يكون من الرقية. طيب، أيضا عند قراءة الفاتحة نحن قلنا إن يعني سنفصل الكلام في الأركان لأن المؤلف لم يذكر صفة الصلاة، نحتاج إلى أن يعني يتوقف عند كل ركن. عند قراءة الفاتحة السنة الوقوف القارئ على رؤوس الآية، يعني وصل الفاتحة، هذا خلاف السنة. تجد بعض الأئمة عندما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا خلاف السنة. السنة أن يقف عند رأس كل آية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: وقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى، تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الأفضل أنك تقف ولا تصلها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، الأفضل أنك تقف ولا تصل. قال: وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا، ونقل عن أحمد ما يدل عليه. طيب، نعود لعبارة المؤلف. قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني لو لم يحفظ إلا آية واحدة يكرر هذه الآية بقدر قراءة سورة الفاتحة. طيب، فإن لم يعرف، كإنسان حديث عهد بالإسلام، إنسان أسلم ولا يعرف يقرأ الفاتحة وحضر وقت الصلاة، فإنه يعدل للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، يعني يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لحديث ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه النسائي وحديث وأبو داود وحديث حسن. طيب، الركن الرابع قال: الركوع، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد أجمع العلماء على هذا، وأيضا في حديث مسيء الصلاة قال: ثم أركع حتى تعتدل راكعا. قال: وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الركوع أقل ما في الركوع، قال المؤلف: أن ينحني، يعني أقل ما في الركوع الانحناء، أقل ما في الركوع الانحناء، بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه. هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. طيب، لكن هذا القول أورد عليه أنه لا ينضبط. قوله بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هل المقصود أنه يمكنه مس ركبتيه بأطراف أصابعه، أو لا بد أن يمس ركبتيه بباطن كفيه؟ فهذا القول لا ينضبط. ولهذا يعني المجد بن تيمية قال إن يعني ذكر ضابطا آخر لا يختلف، قال: ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام. وهذا القول أقرب، هذا القول والله أعلم هو الأقرب. نعم، قول مجد بن تيمية. نعم، فيكون أقل ما يجزي في الركوع أن ينحني، بحيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفا. فإذا الحد الأدنى للركوع نقول العلماء لهم قولان. القول الأول أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قالوا لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا بهذا. وأورد على هذا بأنه لا ينضبط، لا ينضبط، لأنه أولا يختلف اختلاف الناس، وبعض الناس تكون مثلا يداه طويلتين، وبعض الناس يكون طويلا، وبعضهم يكون قصيرا. ثم أيضا ما الضابط في مس اليدين بأطراف الركبتين باليدين؟ هل مقصود أطراف الأصابع أو المقصود باطن الكفين؟ فلا ينضبط. والقول الثاني في المسألة ينضبط، وهو أن يكون إلى، وهو رأي المجد بن تيمية، أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، بحيث من يرى هذا الرجل يعني يظنه راكع، يعرف أنه راكع وليس قائما. هذه المسألة تفيدنا في مسألة أخرى، وهي في إدراك الركعة. عندما يأتي المسبوق ويدرك المأموم ويدرك الإمام، فهو يشك هل أدرك الإمام أم لا. نقول إذا أدركت الإمام بهذا القدر، حيث إنك قد انحنيت وكنت على صفة الراكع أقرب منك إلى القائم، فقد أدركت الركوع. هذا هو يعني الضابط، انحنى بحيث أنه إلى هيئة الراكع أقرب منه إلى هيئة القائم، نقول إذن أنت قد أدركت الركوع بهذا. إذا لم تصل إلى هذا القدر يكون قد فاتك الركوع. طيب، قال وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. هذه هي السنة، السنة أن يمد ظهره بحيث يكون مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، رواه مسلم، لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، رواه البخاري. وجاء في حديث وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره بحيث لو صب عليه ماء لاستقر، يعني ظهره مستوي بحيث لو صب عليه ماء لاستقر. ولكن هذا يعني الأثر عن وابصة، هذا الحديث عن وابصة فيه سادة مقال، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وأيضا حديث أبي حميد هصر ظهره يدل على هذا المعنى، يكون الظهر على استقامة مع الرأس بحيث لو صب عليه ماء لاستقر. بعض الناس يقوس ظهره وهذا خلاف السنة، وبعضهم يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه فلا يكون مستويا، وهذا أيضا خلاف السنة. هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو تسوية الظهر في المد وفي العلو وفي النزول، ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع ولا انخفاض. طيب، قال الخامس يعني من أركان الصلاة الرفع منه، يعني الرفع من الركوع، ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. الرفع من الركوع ركن، ولا بد أن يكون قاصدا الرفع. لو أنه كان راكعا ثم سمع صوتا قويا فرفع فزعا فإن هذا لا يجزئ، لا بد أن يعود للركوع ثم يرفع مرة أخرى، فلا بد إذا من القصد والنية في الرفع. طيب، السادس قال الاعتدال قائما، يعني الاعتدال من الركوع قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل إن طال. ما الفرق بين السادس والخامس؟ الخامس هو الرفع والسادس هو الاعتدال. لا، الخامس هو فعل الرفع، الانتقال، يعني الانتقال. السادس الاعتدال. طيب، قال ولا تبطل إن طال، يعني لا يبطل الاعتدال إن طال، بل إن هذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع طال حتى يقول القائل قد أوهم، حتى يقول القائل قد أوهم، يعني قد نسي. السابع السجود، يعني السابع من أركان الصلاة السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. السجود من أركان الصلاة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا هو محل إجماع، هو محل إجماع. وقال أكمله تمكين الأعضاء السبعة، يعني السجود لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر هذه الأعضاء السبعة. قال وأقله وضع جزء من كل عضو، يعني لو اقتصر على بعض الأعضاء أجزأ، لو اقتصر على بعض الأعضاء أجزأ. قال الإمام أحمد إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه، وإن جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد على أطراف أصابع يديه، يعني لو أنها وضع هكذا سجد يجزئ ولا ما يجزئ؟ ليس على باطن كفيه، على ظاهر كفيه يجزئ، ظاهر الأدلة أنه يجزئ لأنه قد سجد على يديه. طيب لو سجد على ظهور قدميه أيضا أجزأ، كل هذا مجزئ لأنه لا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه فيكون ساجدا، لكن يكون قد ترك الأفضل، يكون قد ترك الأفضل. لا شك أنه مخالف السنة، كلامنا في الإجزاء، نحن ذكرنا الأكمل وذكرنا الإجزاء ما يحصل به الإجزاء. طيب قبل أن يعني أيضا نكمل عبارة المؤلف، هل الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، فمنهم من قال إن الأفضل تقديم الركبتين قبل اليدين، ومنهم من قال إن الأفضل تقديم اليدين قبل الركبتين. وقول الصحيح طبعا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة تقديم الركبتين قبل اليدين، المالكية هم الذين ذهبوا إلى تقديم اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. القول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، هو تقديم الركبتين قبل اليدين. قد نصر هذا ابن القيم رحمه الله عشرة وجوه في زاد المعاد، وقال إن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وأما حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا يعني قال بعض العلماء وابن القيم وابن تيمية وابن القيم قالوا إنه قد وقع فيه وهم من بعض الرواة. لماذا؟ لأن أول الحديث يخالف آخره، فإنه إذا وضع ركبتيه قبل يديه نعم إذا وضع يديه قبل ركبتيه قد برك كما يبرك البعير، لأن البعير إنما يضع يديه أولا. فالصواب إذن في هذه المسألة هو تقديم الركبتين على اليدين. ثم أيضا هذا هو الموافق لطبيعة الإنسان، الإنسان إذا سجد أول ما يصل إلى الأرض ركبتيه ثم بعد ذلك يديه، فهذا إذن هو الأقرب في المسألة. بعض الناس يقول لماذا يعني تطرحون مسألة توهيم الراوي؟ نقول لو لم يرد إلى هذا الحديث لكان هذا الإراد وجيها، ورد حديث أخر كحديث وائل بن حجر وغيره توضح المقصود وتبين المراد، فلعله يكون قد انقلب على بعض الرواة وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم نعم نعم، لو سجد على جبهته دون أنفه أو العكس، بعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح، ولكن القول الصحيح أنها صحيحة، لأن الجبهة والأنف عضو واحد، قلنا إن سجد على بعض العضو أجزأ. طيب قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. يعني لا بد أيضا من مقر تصل إليه أعضاء السجود السبعة، ولذلك لو أنه سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه، لأن لا يصدق عليه أنه سجد الآن على مكان مستقر. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ويكره بلا عذر. السجود على اللباس كالكم والذيل ومثلا الغترة والمشلح ونحو ذلك، نقول إن السجود على الحائل، السجود على الحائل إذا كان متصلا بالمصلي فيكره إلا إذا كان لحاجة، إلا إذا كان لحاجة، وهذا ما عبر عنه مؤلف بقوله ويكره بلا عذر. فإذا سجد على غترته أو شماغه أو مشلحه أو كمه أو نحو ذلك إن كان ذلك لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فهو مكروه. أما إذا كان لعذر فلا يكره، لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه يدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، وإنما يفعلون ذلك عند عدم الاستطاعة وعند شدة الحر فقط، وعند شدة الحر فقط. ولهذا يعني نقول إنه عند وجود العذر لا بأس بذلك من غير كراهة، وأما مع عدم العذر فإن ذلك مكروه، لأنه يعني فيه شيء من العبث، ولأنه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، مع أنهم كانوا يصلون على الحصبة لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا. هذا إذا كان هذا الحائل متصلا. أما إذا كان الحائل منفصلا كالسجادة ونحو هذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة، يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل، كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل، يعني شبيه بالحصير، يصلي بالحصير تسمى خمرة يعني حصيرا كان ينسج من الخوص، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على هذه الخمرة. فهذا الدليل على أنه إذا كان الحائل مفصلا كالسجاد ونحوه فإن هذا لا بأس به، وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن أنهم يصلون على السجاديد ونحوها، هذا يعني لا إشكال في جوازه من غير كراهة. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يعني هذا إنسان عجز عن السجود على الجبهة لكن يمكن أن تصل كفاه إلى الأرض وركبتيه ركبتاه وأطراف أصابعه، هل نقول له لا بد أن تسجد حتى لو لم تصل جبهة إلى الأرض؟ لا، إذا لم يستطع السجود بالجبهة فلا يلزمه ببقية الأعضاء، ويومئ ما يمكنه حينئذ، يومئ ما يمكنه حينئذ. الثامن الرفع من السجود، الرفع من السجود وهو ركن من أركان الصلاة. طيب قبل هذا بالنسبة للجبهة، لماذا جعلنا الجبهة هي المعول عليها من بين الأعضاء السبعة؟ لأنها قالوا لأنها هي الأصل وغيرها تبع، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وحديث حسن. هذا يدل على أن اليدين تابعان للوجه، فيكون المعول عليه هو الوجه. إذا عجز عن السجود على وجهه فحينئذ لا يلزمه السجود، وإنما له أن ينتقل إلى الإمام. الثامن الرفع من السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسيء صلاته ثم أرفع حتى تعتدل جالسا. التاسع الجلوس بين السجدتين وهو ركن من أركان الصلاة للحديث السابق أرفع حتى تعتدل جالسا. وكيفما جلس كيف جلس كفى يعني وأجزأ بأي صفة جلس، لكن السنة هي أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة الجلوس هنا قلنا إنه ركن. دليل لهذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه صحيح البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. قد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الركن يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وكان يطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجوده. قد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، يعني كان يطيل الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين. هذا أيضا مما يلاحظ على بعض الأئمة المخففون الجلسة بين السجدتين، السنة أن تكون بقدر السجود وبقدر الركوع، يعني يكون هناك نوع تناسب بين أركان الصلاة ما عدا القيام. القيام يعني لا يكون بينه وبين بقية الأركان تناسب، لأن جاء في استثناء القيام قال: ما خلى القيام والقعود. بينما الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين السنة تكون متقاربة يعني قريبا من السواء. قال ابن القيم: وهذه السنة يعني إطالة الجلسة بين السجدتين قد تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال أنا ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو أوهم. قال ابن القيم: وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها فإنه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي. وهذا يعني يدل على أن يعني أن هناك كان هناك أيضا مخالفة من بعض الأئمة مثل مساجد في وقت ابن القيم رحمه الله، يعني هذه المقولة تدل على الواقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك الزمان في القرن الثامن. نعم ورد إيه؟ لا هذا في التشهد الأول، والحديث أيضا ضعيف على الرف، كان جالس على الرف على حجارة محماة، لكن الحديث ضعيف أيضا، وهذا في أيضا ليس في الجلسة بين السجدتين، هذا في التشهد الأول. نعم لا لهم الفقهاء يحتاطون دقيقين في العبارة، يقول الرفع هذا ركن والجلوس ركن، هذا صحيح، هذا ما أخذ بعض الفقهاء. بعض الفقهاء ما يذكر الرفع، قلنا لا يمكن أن يجلس إلا إذا رفع، وهذا يعني له وجه له وجه. نعم يعني لو كان إنسان يستطيع أن يسجد بجميع الأعضاء ما عدا الجبهة ماذا يستفيد السجود؟ ما يستفيد شيء، لكن ما يستفيد شيء ما يحقق المقصود. المقصود هو السجود على الجبهة، ولذلك نقول ينتقل للإيمة مباشرة، يعني لا يمكن أن نقول إن هذا إنسان ساجد وهو عاجز عن السجود. يعني مثلا إنسان مثلا يعني في جروح مثلا في جبهته ما يستطيع أن يسجد، هل نقول لا بد أن تقرب وجهك إلى الأرض؟ لا، يكفي الإيمة وينتقل. ودنا يا إخوة ما تأخر لأن بقي ترى شيء كثير ودنا ننتهي من أركان الصلاة، فلعلنا يعني الأسئلة نأخذ منها سؤالين ونختفي، وبقية الأسئلة تكون بعد يعني الدرس. طيب قال نعم ويوجههما إلى القبلة، يعني هذه صفة الافتراش، يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الرجل اسمه خلاد بن رافع. طيب هذه الصلاة ما هي؟ أحد منكم يعرف الصلاة التي أساء في هذا الرجل؟ نعم؟ لا، لا، هو جاء في رواية. نعم؟ لا، لا، ليست الظهر. نعم؟ لا، هو ورد في رواية تحية المسجد، تحية المسجد. فاستدل العلماء بهذا على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن قوله فإنك لم تصلي هذا نفي، والأصل في النفي أنه يكون نفي للوجود، لكن هذا غير وارد هنا، لا يمكن هنا لأن الصلاة موجودة. فننتقل إلى نفي الصحة، فيحمل إذن على نفي الصحة، فإن لم يكن نفي الصحة فينتقل إلى النفي الكمال. انتبه لهذه القاعدة، النفي في الأصل يطلق ينصرف أولا إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن انصرف إلى نفي الصحة، فإن لم يمكن انصرف إلى نفي الكمال. طيب هنا لا يمكن أن ينصرف إلى نفي الوجود، الصلاة موجودة، إذن ينصرف إلى نفي الصحة. فهذا يدل على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وأيضا يدل هذا الركن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية قالوا إنها ليست ركنا، ولكن هذا قول ضعيف، الصواب الذي تدله السنة أنها ركن. لكن ما حد الطمأنينة؟ المؤلف قال هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل، يعني أدنى سكون يعتبر هذا الطمأنينة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن حد الطمأنينة هو قدر الإتيان بالذكر الواجب، قدر الإتيان بالذكر الواجب، وهو قول عند الحنابلة، قدر الإتيان بالذكر الواجب. الذكر الواجب مثلا في السجود ما هو؟ قول سبحان ربي الأعلى كم مرة واحدة، إذا قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة حصلت الطمأنينة. لكن السكون وإن قل أقل أو أكثر من هذا، قدر أقل، مجرد أنه يسكن ثم يرفع. والصواب هو القول الثاني، وهو أن حد الطمأنينة قدر الإتيان بالذكر الواجب، وذلك لأن الطمأنينة مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، ولا يقال لشخص سكن لحظة وهو لم يأتي فيها بالذكر الواجب، لا يقال لشخص إنه سكن لحظة أقل من أن يأتي فيها بالذكر الواجب، ولا يقال عنه إنه مطمئن، لا يقال عنه إنه مطمئن، مجرد يسكن لحظة أقل من أن يأتي فيها بالذكر الواجب ثم يرفع رأسه مثلا لا يقال إنه مطمئن. ولذلك فالأقرب أن حد الطمأنينة هو أن يأتي بأقل الذكر الواجب، قدر الإتيان بالذكر الواجب، قول عند الحنابلة، هذا قول عند الحنابلة. قال الحادي عشر التشهد الأخير، وهو قول اللهم صل على محمد. التشهد الأخير، التشهد الأخير هنا ولم يقل التشهد الأول، لأن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة وإنما من واجباتها، وأما التشهد الأخير فهو من أركان الصلاة. والتشهد الأخير هو الوارد، ورد بعدة صيغ، ولكن الصيغة المشهورة هي الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود، قد اختار الإمام أحمد تشهد ابن مسعود، وهو قد جاء في الصحيحين، وقال عنه الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. هو التشهد المشهور، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود، وهو أفضل ما ورد، ولو أتى بصيغة أخرى أجزأ ذلك. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول السلام عليك أيها النبي، وإنما يقول السلام على النبي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذا قال به بعض العلماء، من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على أنه يقال السلام عليك أيها النبي، وهذا هو القول الراجح، لأن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر بلفظ السلام عليك أيها النبي، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان ذلك كالإجماع، وإن كان خلاف مسعود رضي الله عنه مشهور، ولكن عمر أعلم من ابن مسعود. ثم إن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، كأنه فهم أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه ليس خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود منه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يقولونه وهم خارج المدينة، ولم يكونوا يقصدون بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى أنه لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أمامك، كأنه أمامك تخاطبه. فهذا هو القول الراجح. الصواب إذن أنك تقول السلام عليك أيها النبي، ولا تقول السلام على النبي. قال الثاني عشر الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد. طبعا هو مقصود المؤلف بالتشهد الأخير أفصح عنه، قال وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بالتشهد الأول، لكن التشهد الأول كما قلنا واجب وليس ركنا، فيكون الركن هو الاتيان بما بعد التشهد الأول، يعني قول اللهم صل على محمد، هذا هو الركن عندهم. الثاني عشر الجلوس له. طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها أين عدها المؤلف؟ لا، عدها المؤلف في الأركان أو الواجبات أم السنن؟ وينها طيب الأركان؟ نعم، عدها المؤلف في السنن، لاحظ في قوله سنن الأقوال 11 والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، لكن يحتمل أن قوله اللهم صل على محمد أن المؤلف يريد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الركن، وأن الصلاة على الآل من السنة، وأن الصلاة على الآل من السنة. على كل حال الخلاف واقع بين يعني عند الحنابلة أنفسهم عندهم ثلاث روايات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من الأركان أم من الواجبات أم من السنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها عندما نتكلم عن واجبات الصلاة وعند السنة، هل هي من الأركان أم من الواجبات أم من السنة. لكن المشهور من المذهب أنها من الأركان، المشهور من المذهب أنها من الأركان، وسيأتي إن شاء الله كلام عنها بالتفصيل في الدرس القادم. طيب، الثاني عشر الجلوس له، يعني جلوس للتشهد الأخير. وجلوس له من أركان الصلاة، يعني لو أتى بالتشهد الأخير وهو قائم لم يصح، لم تصح صلاته، هذا هو المقصود. وقد حكى الحافظ بن عبد البر وغيره الإجماع على وجوب هذا الجلوس، لكن قول مؤلف وللتسليمتين هذا قول عند الحنابلة، مؤلف اعتبر أن الجلوس يكون للأمرين جميعا، للتشهد الأخير وللتسليمتين. قال فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسة والثانية غير جالس لم تصح. أما جلوس للتشهد الأخير فهذا كما نقلنا عن ابن عبد البر حل إجماع، وأما جلوس للتسليمتين فمحل خلاف، والأقرب الله أعلم أنه ليس ركنا ولا حتى واجبا، لأنه إذا كانت التسليمتان أصلا محل خلاف فكيف بالجلوس لهما. وسيأتي الكلام عن حكم التسليمتين. قال الثالث عشر التسليمتان، يعني أنه ركن. ثم بين المؤلف هذا قال وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. التسليمتان اعتبرهما المؤلف ركنا، وبناء على ذلك لو ترك ولو التسليمة الثانية فصلاته لا تصح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم أن التسليمتين ركن وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني أن تسليمتين مستحبتان وليستا ركنا، والقول الثالث أن التسليمة الأولى ركن أما الثانية فمستحبة، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما التسليمة الثانية ليست واجبة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قال الحافظ بن حجر رجاله ثقات، رجاله ثقات. طيب قال والأولى ألا يزيد وبركاته، وهذا صحيح، لكن لو زاد أحيانا وبركاته على غير الغالب فلا بأس، بل إن هذا من السنة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه قد سلم وزاد وبركاته في بعض الروايات، لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد وبركاته، وإنما يكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله. لكن يعني لو زاد وبركاته أحيانا فلا بأس، ينبغي أن تحيي هذه السنة أحيانا، أحيانا يعني على غير الغالب يزيد المصلي وبركاته. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة. لاحظ أن قولهم تسليمتان يقصدون فريضة، ولذلك رجعوا واستثنوا النافلة، والصحيح أنه لا فرق بين النفل والفرض، وأنه تكفي تسليمة واحدة في الفرض وفي النفل. قال وكذا في الجنازة، وكذا في الجنازة يعني أنه تكفي تسليمة واحدة، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة عن اليمين. لكن ورد أيضا تسليمتان، لكن الغالب هو تسليمة واحدة، الغالب هو تسليمة واحدة. الرابع عشر ترتيب الأركان، ترتيب الأركان كما ذكرنا، يعني أن الترتيب من أركان الصلاة، فلو أنه نكس بين أركان الصلاة لم تصح، وفيكون قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود وهكذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي، ولم يخل به ولو مرة واحدة، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قد نقل الوزير بن هبيرة الاتفاق على وجوب الترتيب بين أفعال الصلاة. قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، إذا كان ذلك عن عمد لا شك أن صلاته تبطل. وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، سهوا يلزمه أن يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده. والكلام عن السهو سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا عند الكلام عن أحكام سجود السهو، ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عند واجبات الصلاة.